يقول: هل لمن يسكن بين الحوثيين هجرة؟ نعم، قد ذكرت هذا أنا في دروس سابقة. يجب على المسلمين هناك أن يخرجوا من تلك البلدان، لأن الوضع إلى أسوأ وإلى أقبح، ولا يستطيعون أن يظهروا شعائر الدين في أمور العقيدة. هل يستطيعون أن يثنوا على الصحابة وعلى عائشة من على المنابر؟ ما يستطيعون. هل يستطيعون أن يبينوا عقيدة الرفض والولاء والبراء بيننا وبينهم؟ كالذي يعيش في الغرب، إلا من كان مندسا أو مختفيا.